وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى. فلعنة الله على الذين يقولون بمساواة الذكور مع الإناث لأنهم مكذبون بقول الله وليس الذكر كالأنثى. ونسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر الذين ينادون بالمساواة بين الجنسين لأنهم من جنود إبليس ومن أهل الباطل المكذبين بالشرع المعاندين للدين الذين يضادون الله في حكمه. فإن الله قال وليس الذكر كالأنثى، فكيف تجوز المساواة بين الجنسين والله فاوت بينهما؟ أليست دية الذكر ضعف دية الأنثى؟ أليس نصيب الذكر في الميراث ضعف نصيب الأنثى؟ أليست عقيقة الذكر ضعف عقيقة الأنثى؟ أليس هناك أحكام كثيرة متعلقة بالذكر تختلف عن الأنثى؟ فكيف يريدون المساواة بين الجنسين ويقولون إن ديننا ظلم المرأة لأنه لم يسوها مع الرجل الذكر وهضمها حقها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي يعلم تركيبة الإناث وتركيبة الذكور وما يصلح لكل من الجنسين. فتأكيداً لهذا الكلام تعالوا نستعرض بعض ما ورد من الفروق في الشريعة الإسلامية وفي الفقه بين الذكور والإناث. في مسألة الطهارة يغسل أثر بول الصبية التي لم تأكل الطعام بينما ينضح أثر بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. النضح أسهل من الغسل. ثانياً، الختان في حق النساء مكرمة وفي حق الرجال مؤكد واجب. ثالثاً، لا تحلق المرأة شعر رأسها لحاجتها إلى التجمل والتزين. لا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها إلا لضرورة، بينما الرجل يحلق رأسه في الحج والعمرة